الشمس وخلاص محدش هينام. الله عظمة النبي عليك. الله الله الله. وجاء بين الله يفتح عليك بين وجاء على قميصه بدم كذب. يا مولاه والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. أنفسكم النبي الله يقويك. والله المستعان على ما تصفون. وبرضه لنا مزيد طلب. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. الله أكبر. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدود بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته

خويك. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. الله يقويك الله يديك الصحة. صلى على النبي صلى على يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. لسه بدري بعد الله في الوقت بدري محافظين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله من أولنا في الكتاب. إذا السماء انفطرت وإذا وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. الله أكبر الله يخليك الله يديك الصحة. الله يديك القدره للتداول يا رب العالمين. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار